الخيري معاكم من راديو دوشة. القصة بتاعتنا النهاردة اسمها أنا وشمس المعارف. إيه شمس المعارف؟ هنعرف دلوقتي. بس قبل ما نبدأ القصة عايز أقول لكل اللي بيسمعني القصة هيبقى فيها حاجات كتير حقيقية لأني عشت معظم. فلو حد بيخاف أو كده فياريت تسمع القصة بالنهار أحسن على رواقة كده. الحبايبنا بقى اللي مش بيخافوا وبيحبوا يستمتعوا بالقصة بتاعتنا بالليل ياريت بقى تطفونا النور كده والهيدفون الصغيرة ونستمتع. يعني استمتع بالقصة لأن القصة بالنسبة لي يعني مشوقة بشكل أنا جابر الحسيني عندي 19 سنة في كلية حقوق سنة تانية. عايش مع والدتي لوحدنا وأخويا الأكبر مني وبابا مسافرين من فترة. أنا من عشاق الكلام عن الغيبيات والأشياء الخارجة عن الطبيعة والمألوف واللي كتير من الناس تستوقفوا هذه الأشياء. قصتي حقيقية كموضوع وممكن تكون حقيقية كأحداث. الغرض من القصة أني ما لقيتش حاجة بقيالي في دنيتي غير أن أنا أنشر قصتي لأني ما فضلش مني غير قصة اللي أنا أحكيها دلوقتي. حكايتي ابتدت من ساعة ما دخلت الجامعة تقريبا. زي ما قلت لكم أنا بعشق الكلام عن الغيبيات جدا. ما كانش بيحلالي الكلام مع أصحابي غير عن الجن والأشباح والتحضير، ولكن كل ده لم يشبع رغباتي في الوصول لشيء معين وهو إن الحاجات دي تبقى بجد. يعني ليه لأ. كانت حياتي أشبه بالمفتش زي ما كانوا بيقولوا. كنت على طول أبحث وأدور عن الحاجات اللي تكون جد شوية في الغيبيات دي، لكن كنت دايما ألاقي كلام ملوش لازمة نهائي. لحد ما في يوم أيمن صاحبي كلمني وقال لي سمعت عن شمس المعارف. قلت له إيه شمس المعارف ده؟ قال لي ده كتاب كده هتلاقي فيه كل اللي انت عاوزه، تحضير وتسخير ومارد ليلة عيش يا عم. حسيت انه بيبالغ صراحة قوي، وخصوصا ان اسم شمس المعارف ما شدنيش قوي يعني. لكن لقيت نفسي برضو عندي فضول اعرف يعني بيتكلم عن ايه، خصوصا ان الناس كتير جدا كلمتني بعدها وقالت لي اقرا بس انت هتفهم اقرا. كان مصدري في الحاجات دي ميس بسمة، مدرسة عندنا في الجامعة، كانت دايما قعدتها في المكتب وده اللي خلاني اسألها عن الكتاب. ردت عليا وقالت لي انا سمعت الاسم ده قبل كده، بص روح دور في دار المعرفة ودار الكتاب ولو ما لقيتش تعالي انا حاسة ان انا سمعت الاسم ده قبل كده، فانا ممكن اقولك عند والدتي تقريبا انا كنت شايلاك، ممكن الاقيهولك، بص روح دور بس. فعلا بدأت ادور عنه وسألت ولكن ما لقيتش حاجة خالص عن الكتاب. يعني انا زهقت من كتر التدوير وقلت خلاص يعني انت بتدور على حاجة اصلا انت مش عارف متعرفهاش، فخلاص تعب نفسك ليه، وخلاص سيبك. لحد ما في يوم كنت قاعد في المكتبة وماسك كتاب ولقيت ميس بسمة جات وقفت جنبي وفي ايديها كيس اسود كده وقالت لي امسك اللي انت عاوزه. اخدته بسرعة غير تفكير، يعني ما اتكلمتش معاها، اخدته وعرفت انه كتاب وقمت جاري وروحت وقعدت في قراية الكتب. بحب اقرا الكتب بالليل وكل نايم اولع اباجورة كده واعيش مع حالي. وبالفعل استنيت امي تنام وفضلت انا الوحيد اللي صاحي في البيت، انا والكتاب. الكتاب كان قديم جدا وشبه المصحف كده في الغلاف بتاعه يعني. وفتحت اول صفحة كان مكتوب الكتاب من تأليف الامام القطبي احمد بن علي البوني، توفي عام 622 هجرية. الصفحة الثانية الكتاب يتناول العديد من امور السحر الغريبة والغير واضحة التي تتعلق بالسحر والجن، ويحتوي على نصوص لتحضير الجن وتسخيره برجاء فتح جميع نوافذ المكان واضاءة كل الاضواء. انا بقى خلفت كل ده باني طفيت النور وقفلت باب الاوضة ويدوب ضوء الاباجورة الخافت بس كان منور لي، وبدأت اقرأ في الكتاب. وبصراحة ما فيش حاجة شدتني قوي يعني. في اول الكتاب في اول كام صفحة كده بيتكلم في كلام عادي يعني اسماء الله الحسنى وتفسير سور القرآن، لكن لقيت ورقة في نص الكتاب يعني لونها مختلف عن بقية الصفحات، وأدركت ده لما شديت الورقة ولقيتها رسالة من واحد اسمه خالد بيومي، وكاتب اسمه فوق على أول الورقة وبيقول: قرأت بعض فصول الكتاب في الدراسة الجامعية، للأسف الكتاب يوهمك في البداية أنه كتاب صوفي يبحث في كيفية التقرب من الله بمعرفة أسرار أسماء الحسنى وأسرار سور القرآن، ولكن بعد قراءة بعض صفحاته أدركت أنه كتاب في السحر والشعوذة وتحضير الجان، وللأسف الكتاب معظمه رموز وأعداد وطلاسم قد لا يفهمها القارئ في بادئ الأمر، ولكنه سرعان ما سيفهمها وحده بطريقة تثير العجب، وكأن هناك من يشرحها له. ووجود الكتاب أصلا في منزلك مصيبة كبرى، لأنه يعتبر مرجع ضخم من مراجع السحر، ولذا فأعتقد أن علي حارس من الجن. بصراحة جالي شعور أن أنا أكمل قراية الكتاب أحسن بدل الحاجات دي. فعلا مسكت كتابه وقعدت أكمل وقعدت ألف الصفحات كده لحد ما لقيت الكتاب فعلا بدأ يغير طريق مسار كلامه، يعني ابتدى يتكلم عن العالم الآخر والجن بشكل رهيب، ولكن ما لحقتش اتعمق وادخل في الحوار قوي لان حسيت باب الشقه بتاعتنا بيتفتح. متهيألي اي حد في مكاني كان اتفزع وترعب وعمل ليله، بس انا عادي، ما يمكن يكون بابا رجع من السفر ولا حاجه، ولا يكون بقى الجن بيخبط على باب بيتنا. لا والله جن محترم. تسالني البجاحه دي جبتها منين؟ اقول لك ما اعرفش، او انا كده. وانا قاعد لقيت باب الاوضه بتاعتي خبط وقلت مين، لقيت امي بتقول لي: انا داخله انام يا جابر، عايز حاجه؟ قلت لها: لا يا امي، انت نامي انت وانا لو عوزت حاجه هعملها. قالت: انت بتعمل ايه بقى؟ قلت لها: ما فيش، بعرف شويه قصص رعب كده، ما فيش حاجه. قالت لي: ماشي. وسابتني وطلعت. كانت الساعه جت 2:30 تقريبا كده، وما لحقتش ارجع للكتاب تاني، وبصراحه انا لقيت نفسي نمت. والله نمت نوم عميق، حسيت ان انا ما نمتش بقالي سنين. نمت وتعمقت في النوم، وصحيت فجأة كده، معرفش ايه اللي صحاني، بس صحيت على صوت تكة كده، فقمت لقيت الساعة جت 3. معقولة انا كل ده نايم بقالي نص ساعة بس؟ طب ازاي ده؟ انا نمت نوم طويل جدا، بس عادي عادي، ما كلنا ساعات بنحس بالحاجات دي، مش مشكلة. رجعت مسكت الكتاب تاني ولسه هقرا فيه، لقيت امي دخلت الاوضه بتقول لي: انا داخله انام، عايز حاجه جابر؟ نعم. قلت: انا داخله انام. انت بتعمل ايه؟ قلت لها: انت مش قلتي ان انت داخله تنامي من حوالي ساعه كده؟ قالت لي: ساعه ايه يا ابني؟ انا كنت قاعده بتفرج على التلفزيون بره، وجيت اقول لك اهو اني دخلت انام، تصبح على خير. ودخلت انام. قعدت اكمل قرايه الكتاب وقلبت كده لحد ما وصلت للفصل التاني بعنوان الجن السفلي. الجن كائنات متنوعه من حيث الشكل ونوع العمل الذي يكلف به، وهم غالبا ما يسكنوا عالم المرئيات بدايه من الساعه 11 مساء وحتى 2 صباحا، ويستغلوا أوقاتهم في التسكع في عالمنا، وهم أحيانا مرئيون، فهم يستغلوا قدراتهم في التخفي أو التنقل في صور متعددة من الحيوانات والآدميين بصورة فائقة التنقل. وينقسم عالم الجن إلى أنواع كثيرة، منهم ما يعشق الآدميات ومنهم ما لا يعشق الآدميات. وأما الجن السفلي فهو أصعب أنواع الجن، فهم لا يظهروا إلا في ضرورة الأمور، ولكن عندما يكونوا غاضبين فلا تكون حدود لاختلافاتهم معنا. عايز اقول بس ان انا من كتر الصفحات اللي قريت، انا قريت صفحات كتير قوي لان الكتاب مليان رموز وكتابات مش مفهومه زي ما قريت في رساله بالظبط، فاخدت مني صفحات كتير يعني. وفعلا انا ما كنتش فاهم الرموز دي معبره عن ايه ولا الهدف منها ايه، ولكن كانت كلمه واحده مشتركه في كل رمز، يعني في كل رمز، وده اللي لفت انتباهي، كلمه وأمة. واو ألف همزة ميم ألف، واللي تقريبا كانت مالية الكتاب قوي. وبدأ الكتاب بعد كده في فصول تانية يعني يتكلم ويذكر أسماء الجن من جميع الأنواع، في منهم قبائل القمقم والصفائحة والمطباق وقبائل بني النار وجن المستنقعات والجن قصار القامة وأقزام الجن، وهم من أخطر الأنواع. وبدأ يوصفهم كائنات أغلبها يكون قصير القامة، يظهر عادة لا ليخيف أحد، ولكن يظهر ليعلن حضور باقي القبيلة والمراد وصوله، ولذا يحذر أي شخص من النظر إلى نوافذ داخل المنزل ليلا ليتجنب نظرتهم إليه. فنحن غالبا ما تدركهم أبصارنا، فنشعر بوجود حسي في المكان. غصب عني كنت قاعد بتخيل شكلهم يعني، وعمال أقول لنفسي لو طلعولي أنا ممكن أعمل إيه. دي هتبقى ليلة. دخلت بعد كده في الجزء الثاني من الكتاب، لأن الكتاب عبارة عن يعني 4 مجلدات، يعني 4 أجزاء، ما كانش ليه عنوان ولا حاجة الفصل ده، ولكن شدتني رموز والطلاسم والحاجات اللي كانت في الفصل ده. وبصراحة فضولي خلاني أجيب ورقة وقلم وقعدت أرسم وأقلد في الرموز دي. أحيانا ما كنتش فاهمها، لكن مع الوقت ومع كتابة رموز كتير عرفت إن الجزء ده كان الجزء اللي أنا كنت فيه ده كان بيوضح مصاحبة الجن. والكتاب بيقول: تلك الخطوات هي التي تحضر. تقول: اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، وضمتي لرحم مركباتك، وأسألك باسم العظيم الأعظم، بوجهك الكريم الأكرم، وبكلماتك التامة، أن تغزي لي عونا من صالح الجن يعينني على ما أريد من حوائج الدنيا، فإنه يظهر لك 7 أشخاص من أشرافهم وكبائرهم، ويسلمون عليك ويمثلون أمرك، وقبل قراءة الأسماء تعلق عليك 7 براوات من الخيط مثل الطرطود، وضعه على رأسك قبل شروعك في الصلاة، ويكون معك شمع، فتأخذ براوة من 7 التي كتبتهم وتقرأها عليهم، وتقول: أيكم صاحب هذه البراوة وصاحب هذه الرقعة؟ فيقول واحد منهم: أنا صاحبها. فتقول له: ما اسمك؟ فيقول: فلان. فتكتب اسمه على الرقعة، ثم تقول خاتمتك، وتأخذ الخيط والشمع وتختتم به أسفل الرقعة كما تختتم الملكوب، ثم تقول لكل واحد منهم كذلك حتى تنتهي إلى 7. ثم تقول: أقسمت عليكم بما في هذه الرقعة من أسماء، ما أحضرتكم وأجبتم دعوتي، أنا دعوتكم، فتظهر فيبدلها الله عليكم، ثم ادفع تلك البراوات والخطومة في مكان طاهر حتى يبدلك هذه البراوات والخطومة بحاجة من طعام أو شراب أو علم شيء أو كنز أو خبية. معظمكم ممكن ما يكونش فاهم حاجة بالكلام ده، لكن أنا هفهمك. البراوة دي نوع من أنواع الخيوط، شبه خيوط الطيارات كده بس على تقيل شوية. المضمون بتاع الحوار ده انك تجيب الخيط ده وتعمل فيه 7 عقد وتعلقه حوالين رقبتك، وتقول وتكرر الكلام ده لحد ما هيظهر لك 7 اشخاص. واظن الباقي واضح. انا عمال انطق في اسمائهم، سامحوني انا مش هقولها، لكن اللي عايز يعرف انا موجود، تعالي انا هقولك. ولفت نظري كمان ان في تنويه بيقول: اياك ان تكون غير قوي القلب ثابت العزيمة ذو همة عالية ودماغ ثابت وقلب قوي، وتكون ممارسا للخلوة والرياضات، وإن كنت غير ذلك فإياك أن تحضرهم فتضر نفسك واحذر من مشاهدتهم. وأخيرا لقيت تفسير للرموز اللي كانت في الكتاب، ولقيت مكتوب أن الحروف تشير إلى العالم الجسماني، فإذا قرأت هذه الحروف فربما تشعر ببعض الرعشة في معظم أجزاء جسدك، وأما الأعداد فتشير إلى العالم الروحاني، فروحك وكأنها معلقة على حائط ومهددة بالسقوط، فاحذر واحذر واحذر شديد الحذر. ولقيتني عمال أقول لنفسي وأنا هفضل قاعد ساكت كده: أنا هقوم أحضر عملي. وفعلا قمت، وكانت الساعة حوالي جت 3:30. وبص، موضوع الساعة ده أنا حسيت أنه هيشغلني عن المهمة. المهم اللي عايز اقول يعني الوقت كان بيجري، بقى ما بيجريش مش مهم. جبت الادوات والحاجات اللي قلتلكوا عليها من شوية وبدأت احضر. كان احساسي ساعتها اني ابطل بعد ما سمعت الاصوات دي، وحسيت بوجود حد في المكان، بس كان في صوت جوايا بيقول لي: مش ده اللي انت عاوزه؟ مش ده اللي انت كنت بدور عليه؟ شيل. وفوقت ما انا عمال احضر سمعت صوت باب الاوضه بيتهبد، وزي ما قريت عنهم لقيتهم كائنات صغيرة حضرت، شكلهم مستفز جدا، وبدأ كلهم يلفوا حوالين السرير اللي أنا كنت قاعد عليه ويبدأوا كلام غريب أنا ما فهمتوش. وبدأ بعد كده عددهم تزيد تزيد لدرجة انهم مالوا الأوضة. بصراحة هما شكلهم ما كانش مخوف على قد ما هدوءهم وثباتهم كان مرعب، حتى لفاتهم المنتظمة حوالين السرير كانت مفزعة، وبدأوا يبصوا لي كلهم وكأنهم بيرحبوا بيا. بعد شوية بدأوا يختفوا واحد ورا التاني لحد ما مشي كلهم. كل ده أنا قاعد على السرير مكاني وبتفرج وكأني بتفرج على فيلم. أنا مش مصدق إن ده حصل. أنا حضرتهم؟ معقولة أنا حضرت الجن؟ وعرفت إن حضرتهم لما قريت في الكتاب أنهم يأتون واحد تلو الآخر ليعلنوا عمن يكونوا له خدام أو حراس. كل ده وأهلي ما يعرفوش حاجة عن الموضوع، يعني أنا مش عارف أبويا لو كان موجود معانا وعارف إن أنا بعمله ده كان عمل فيه إيه، كان فتح تربة ودفني. عدى يوم واثنين وثلاثة، كنت بقرا في كتاب برضو كل يوم بقالي، بس مفيش حاجة مفيش جديد، يعني هما موجودين موجودين معايا طول ما انا في البيت وبره البيت بشوفهم، بس برضو مش خايف لانهم كانوا ساكتين ومفيش اي انطباع على وشهم، كائنات باردة. كل اللي بتعمله ان هي بتيجي تقعد تقول شوية طلاسم وتلف حواليا وتمشي، ومفيش جديد. لكن الظاهر ان دي كانت البداية بس. بعد 7 ايام بالظبط بدأوا ما يجوش، بس صوتهم انا سامعه وحاسس بوجودهم، بس هما مش شايفهم ده غير الكوابيس اللي كانت بتطاردني كل يوم. وفي اليوم اللي بعده قررت اني هعمل حاجة تانية، لاني بصراحة مش بعتش من اللي انا شفته، انا لسه عندي فضول لحاجات تانية اكتر. وفعلا رجعت للكتاب تاني، ادماني كتاب بقى ادمان، ودخلت على المجلد الثالث وكان بعنوان اسوأ الانواع، ان الجن اجناس منها الجن الخالص الذي لا يأكل ولا ينام ولا يشرب ولا يتوالد، ومنهم العكس مثل أم الدوبس والسعالي والغيلان والقطارب وبوعو وأم الصبيان وميرة وعيشة كنديشة. شدني الاسم ده جدا، خصوصا ان انا سمعته قبل كده ولقيت تحت كل اسم من تفاصيله. عايشة كنديشة ليست من الجن كما يقال، بل هي قصة لامرأة غريبة في عهد الاستعمار، كانت جميلة وتظهر ليلا انتقاما من اي احد يقابلها وتأخذه، ثم تدفنه في مقبرتها التي دفنت بها وهي صغيرة والتي توجد في كل مكان. وجاءت فترة من اخر الفترات وظهرت مجددا في صورة بنت جميلة، واذا كانت لديك الشجاعة الكافية لمقابلتها فعليك ان تذهب الى المقابر ليلا لتتعرف عليها. حسيت ان دي مبالغة بصراحة، والاول مرة ما صدقش الكتاب واقول لنفسي ان دي خرافات وان انا مش مصدق الهبل ده. مقابر ايه وليه الايه؟ هو انا سمعت عنها لكن من كتر ما سمعت ما بقتش مصدق، وحسيت ان دي خرافات وان انا ما يخدش عليا الكلام الهبل ده. وقال ايه مكتوب انك لو رحت المقابر وقعدت تندع عليها هتطلع؟ ايه ده؟ وبعد كده لقيت مكتوب في الكتاب: إياك أن تسخر وتستهزئ بهذا الكلام. طيب وبعد إيه حصل لنا الرعب. قفلت الكتاب وقمت لبست هدومي ونزلت أرجع للكلية بعد فترة طويلة جدا ما كنتش بروح. قابلت صحابي وكلمتهم على اللي حصل، وكانت كلمة واحدة بس اللي لازقة في لسانه: انت مجنون، انت غبي، ازاي تعمل حاجة زي دي؟ انت مش خايف على نفسك؟ اللي انت بتعمله ده من لا هزار ولا لعب، لازم تبطل الحوار ده، لازم تبطله. وانا ولا هنا، انا مش معاهم اصلا. انا كل اللي في دماغي موضوع عايشة كنديشة ده، واللي ممكن اعمله عشان اعرف عنها حاجات تانية اكتر. ولقيت ايمن صاحبي، فاكرينه اللي قال لي على الكتاب، قال لي: ايه يا عم فينك؟ قلت له: اسكت، الكتاب ده طلع اختراع. قال لي: عد الجمايل يا عم، المهم ايه الاخبار؟ قلت له: انا عملت كل حاجه في الكتاب تخص الجن ما عدا حاجه واحده بس هموت واعملها. قال لي: حاجه ايه؟ قلت له: بقول لك ايه، انت فاضي النهارده بالليل؟ قال لي: فاضي، بس دي تروح عايزك معايا بس في مشوار صغير كده وهنرجع. قال لي: مشوار ايه؟ قلت له: تعالى بس، تعالى بس وانا هقول لك. قال لي: ماشي. وجالي بالليل، قلت له: بص، انا عايزك تروح معايا مشوار صغير كده، عايز بس اتاكد من حاجه كده وهنمشي على طول. قال لي: ايوه، يعني هنروح فين يعني؟ قلت له: عارف التراب اللي على اول الطريق الصحراوي؟ قال لي: اه عارفها، مالها بقى؟ قلت له: هنروح نشوف حاجة هناك كده بس وهنرجع على طول. قال لي: ايه يا عم الجرأة اللي انت فيها دي، عايزنا نروح التراب وبالليل كمان؟ قلت له: يا عم مفيش حاجة، وبعدين احنا مش هنتأخر يعني، كل 10 دقايق وهنرجع على طول. قال لي: جابر، بقولك ايه، مش مستريح. قلت له: يا سيدي تعالى بس، ده احنا هنستمتع. وتسألني هتروحوا ليه؟ اقولك عشانها. عايشة بصراحة، نفسي اتعرف عليها، ولو عايز الصراحة اكتر انا عايزك اكشف ان اسطورتها دي كده، وكمان اثبت ان الكتاب ده فيه حاجات مرتجلة ومش حقيقية، خرافات يعني. بالفعل نزلنا ورحنا التراب، وكان معايا الكتاب. وطول السكة كنت عمال احكي لأيمن اللي انا عايز اعمله، ولكنه معلقش على كلامي وكان ساكت ما بيتكلمش. ووصلنا، كانت التراب ضلمة كحل في الوقت ده، بس عادي يعني، ما احنا مش رايحين بالليل، ايه هتنور عشاننا يعني؟ ده الكلام اللي انا قلته لأيمن. ورحت وصدرت كشافات العربية ناحية باب التراب، يعني بقينا شايفين المدخل وكام تربة جوه كده. وقلت لأيمن: يلا بينا. قال لي: يلا بينا فين؟ انت هتدخل؟ قلت له: اه هدخل، وهتدخل معايا. يا أيمن، انت هتعيل معايا ولا ايه؟ قال لي: لا يا عم، لا عير ولا حاجة، انا هدخل معاك. اللي جاي ده كله على لسان ايمن، انا وانا والله ما احكي حاجة، خلي ايمن هو اللي هيحكي لكم كل حاجة، انا ما ماليش فيه. انا ايمن غريب، صاحب جابر في الكلية، اللي هقوله ده انا مسؤول عنه لانه حصل وانا شفته، واحكموا بنفسكم. ولا جابر، ايه يا عم عايز ايه؟ انت اللي عايز ايه؟ مش انت اللي جايبني هنا؟ بقولك ايه، انا مش مطمن، انا عايز امشي. قال لي: يا عم مالك خواف كده وجبان؟ قلت له: يا عم لا خواف ولا نيله، يلا بينا يا جابر. جابر ما كانش معايا. عايشه قاعد ينادي: عايشه فينك يا عايشه؟ اطلعي يا ست انتي. وبدأ يزعق بشكل هستيري جدا لدرجة ان انا خفت عليه بجد. وبدأ يعلي في صوته. عايشة يا عايشة. وبصراحة أنا حسيت إن خلاص جابر اتجن. هتورينا نفسك كده يا عايشة. لحد ما أنا حسيت بصوت حد بيتكلم وبيهمس. أنا ما ميزتش الصوت طالع منين بس الصوت قريب واضح. وجابر ولا هنا عمال ينادي وخلاص. بس انا ما سكتش ورحت وشديته وقلت له يلا نمشي من هنا. وما كانش راضي يمشي معي غير لما حصل اللي حصل ده. نور كشافات العربية اتطفى. انا قلبي اتخلع من مكانه في اللحظة دي. ولكن لقيت جابر متنح ناحية تربة من التراب ومن نظرة عينيه رعب فظيع. رحت اشده ما بيتحركش. قال لي بص بص. قلت له فيه ايه يا عم انت؟ قال لي بص بص بس مكتوب ايه. بصيت لقيت مكتوب على التربة هنا تركض المغفور لها بإذن الله عايشة كنديشة توفيت عام 1889 نسألكم الفاتحة. انا طبعا مش فاهم اي حاجة من اللوحة دي وليه جابر واقف متسمر مكانه كده. بيته عمال يقول هي هي عايشة هتجيلي هتدفني. قلت له جابر في ايه يا بيسو يا ابني صد قلبك انا سامعه في ايه مالك. مردش. قلت له طب يلا بينا يلا. وفجأة لقيت جابر اتنفض من مكانه وصرخ وقع على الارض. انا اتفزعت من تعبير وشه. قلت له في ايه في ايه يا جابر. قال لي بص بص. بصيت وصرخت انا كمان. التربة بدأت تتكسر من جوه وهيخرج منها حاجة. كنت على وشك اني هاجم لكن ما هنش عليا اسيب جابر وامشي. لحد ما هو ذات نفسه قال لي يلا نمشي. انت رايح فين؟ لا لا لا لا لا مش هتمشي. خد ولا مش ولا سيب مش هتمشي. انت فاكر انك خطر الله. وفجأة كل حاجة سكت. أنا ما استنيتش أشوف حاجة تاني لأن النور العربية رجع يشتغل تاني لوحده. أنا خدت جابر وجرينا. لحد ما طلعنا برا وركبنا العربية ومشينا. جابر كان عمال ينهم جامد ويكلم نفسه يقول خلاص خلاص انا حرمت خلاص انا حرمت مش هعمل كده تاني. مشينا واحنا مفكرين ان الموضوع ده لكن الست اللي صرخت في وش جابر انا شفتها. كانت قاعده في الكنبة العربيه اللي ورا. انا فقدت التحكم في العربيه والعربيه انحرفت ناحيه عمود نور. انا هخلي جابر هو اللي يحكي وهو اللي يكمل عشان انا دلوقتي المفروض ابقى في المستشفى. بعد ما مشينا من الطرب وركبت العربية أنا كنت بترعش من كتر الخوف. انا مش بخاف، لكن ما تخيلتش ان الموضوع ممكن يوصل لحد كده، واني اورط ايمن معايا كمان. بعد ما ايمن فقد السيطره على العربيه لسبب انا لحد دلوقتي ما اعرفوش، انا لقيته بيصرخ وبيلف بالعربيه لحد ما خبطنا في عمود نور. انا كويس، مفيش حاجه، مفيش غير شويه جروح وكتمات عاديه. وايمن جاله شرخ في رجله اليمين ودراعه اتكسر، عشان كده اتحجز في المستشفى. بعد الحادثه انا خرجت من العربيه ولمحتها. انا مش قادر انطق اسمها حتى. شفتها واقفه على الجنب التاني من الطريق وبتضحك. انا ضيرت وشي وبسرعه ومرضتش بس حتى ابصلها، واخدت ايمن الكتاب الملعون ده ورحنا المستشفى. دخلونا المستشفى لان كان شكلنا اولاد ناس ومحترمين، وانه باين ان دي حادثه يعني. ودخلنا قاموا باللازم معانا، وبعد شويه عرفت ان هم هيحجزوا ايمن في المستشفى، وكان لازم اروح عشان اغير هدومي. وقلت لايمن ان انا هعدي عليه بكره الصبح وروحت. وامي طبعا اول ما شافتني اترمت عليا وبدات تعيط، مالك يا ابني مالك فيك ايه؟ قلت لها ماما انا تعبان وعايز ادخل انام. بس انام ازاي؟ انام ازاي بعد اللي شفته ده؟ لكن الظاهر ان التعب كان اقوى من تفكيري، خلينا انام. ونمت. جابر، جابر. ايوه اصحى يا جابر، اصحى اصحى اصحى اصحى اصحى اصحى. عايزاك عايزاك هناك. فاكر هناك يا جابر؟ انا مش عايز ارجع هناك ده تاني، حرام عليك. لا يا جابر، هتيجي هتيجي يا جابر، هتيجي يا جابر، هتيجي يا جابر. مش عايز اروح هناك، مش عايز، حرام عليكي. حرام؟ واللي عملتوه ما كانش حرام. يلا يا جابر، هات ايدك يا جابر. وانت ده كان حلم ولا حقيقة؟ انا ايه؟ انا ايه؟ انا غبي. ايوه انا غبي، انا اللي عملت كل ده. بصيت لقيت الكتاب مفتوح على اخر صفحه كنت قريبه، قفلت بسرعه لاني خلاص ما بقتش حمل حاجه تاني، وقررت اني احرقه سواء كان امانه من ميس بسمه او لا. انا احرقه خلاص، لازم يتحرق. فاكرين لما قلت لكم ان السبع ما بقوش يجوا وان دي مجرد البدايه بس؟ فعلا المره دي هما ما جوش، بس جه حاجه مكانهم. انا لقيت كلب اسود ضخم واقف قدامي. انا كنت واقف ساكت لكن هو ما كانش ساكت. الصوت والمنظر رعبوني لدرجة ان انا ما حاولتش اتحرك من مكاني، لحد ما واحدة واحدة بدأت اتحرك ناحية الباب. وهو في منتهى البرود قاعد مكاني، وخرجت بره الأوضة وانا عارف ان ده طبيعي بالنسبة لواحد عمل اللي انا عملته. مفيش حاجة كانت غريبة عليا. خرجت لقيت امي بتصلي. حسيت بحقارة اللي عملته جدا لما شفتها. رحت وديت وصليت، دعيت ربنا يخرجني من اللي انا فيه. مسكت المصحف، المصحف اللي ما كنتش بفتحه غير في رمضان تقريبا، وفتحته. والصفحة اللي فتحت عليها في المصحف كانت سورة الجن. يا ربي حتى السورة اللي في القرآن تكون عن الجن، حتى دي كمان. يا رب يا رب. رجعت الأيمن المستشفى بعدها بيوم، ولكن كان في حالة من الذعر والهرج والمرض في المستشفى. الناس بتجري ودكاترة بتروح ودكاترة بتيجي. ورحت على أوضة أيمن، لقيت لمة كبيرة قوي ودكاترة كتير واقفين. اختربت الناس دي ودخلت على الأوضة لأجد أيمن جثة متشرحة على السرير. الدكتور عمال بيقول قتلته، انا شفتها قتلته وشرحته. بس كل حاجة واضحة. وسع منك يا جابر، وسع منك يا جابر. انا كمال، انا كمال، انا ومال السكة دي كمال. انا لما يوصلك الكلام اللي انا كتبته ده هكون انا في المستشفى، وسربته مع الدكتور من الدكاترة. انا بحمل اي حد مسؤوليتي وبقول له حلها، لاني بجد مش لاقي لها حل. الموضوع اخد شكل تاني ما كنتش احب اوصل ليك. اختيار النهاية اللي تحددها، بإني أعيش على نفس النمط ده أو إني أموت زي ما أيمن مات. ويا رب يا رب سامحني، أنا غلطان وعارف إن أنا غلطان. سامحني، أنت الغفور. يا رب سامحني.